يا رب أنقذ شباب أمة محمد، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم أيقظ رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة، اللهم اجعلهم كلهم أبطال لنصرة دينك وجندا من جنودك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. فما أقول ربنا يفتح لي الباب، ربنا يفتح لي الباب. عصيت كتير طولت غياب، بقالي طبعاً ده أكيد ربك توب.